دعا للتقى يونس من غوى ومن قد عصى الله في نينوى. دعا للتقى يونس من غوى ومن قد عصى الله في نينوى. بقلب رحيم رؤوف عليهم ولكن مضوا في اتباع الهوى. بقلب رحيم رؤوف عليهم ولكن مضوا في اتباع الهوى. فهاجر خوف وقوع العذاب بحزن على قومه واكتئاب. مضى في السفينة يرجو النجاة ويخشى القدير سريع الحساب. دعا للتقى يونس من غوى ومن قد عصى الله في نينوى. دعا للتقى يونس من غوى ومن قد عصى الله في نينوى. إنها نينوى من أرض آشور تجاه مدينة الموصل بالعراق. فيها قوم بلغ عددهم 120,000 أو يزيد. انتشرت فيهم عبادة الأصنام، فأرسل الله عز وجل النبي يونس عليه السلام ليهديهم. إلي أغنام جيدة، أصواف كالحرير، تعالوا واشتروا أجود أنواع الفخار. كم ثمن هذا الوعاء؟ قطعة واحدة. سأشتريها. هات. تفضل. شكرا. تعالوا وانظروا، فاكهة طازجة. تعالوا تعالوا. أعطني هذا. تفاحنا لذيذ، تذوق. خذ. كم ثمنه؟ قطعتان فقط. ما قولكم في يونس بن متى عليه السلام؟ من؟ يونس الذي يطلب إلينا أن نترك عبادة الأوثان التي عبدها آباؤنا وأجدادنا ونعبد إلهه هو، كيف نصدق ذلك؟ صدقت، كيف نعبد إلهه؟ فإلهه واحد وآلهتنا كثيرة جدا. أجل. أيها القوم، لماذا لا نسمع إلى يونس؟ أنا ما عرفت عنه طوال عمري إلا الحكمة والمودة والخلق الطيب، صدقوني. إنه كاذب كاذب، بل هو يريد إيجاد إله جديد يبعدنا عن آلهة آبائنا وأجدادنا، فكيف نصدقه؟ لا لا لا تقل ذلك عن النبي يونس، إنه لا يحب الملك، كما أننا لم نسمع قط أنه كذب، بل هو نبي من عند الله ويريد الخير لنا جميعا. لا لا لا يمكن أن نصدق هذا أبدا. بالتأكيد لن نصدق. أيها العجوز الخرف، إنك تخالف ما أجمع عليه القوم، فحذاري حذاري أن تؤمن بيونس. مساكين، بل سأذهب إلى يونس لأتحدث معه عن دعوته. نعم، إن يونس من الأنبياء الصالحين. أنبياء صالحين. السلام عليك يا يونس، إنما جئت إليك لأسمعك. وإن يونس لمن المرسلين. أحس أن يونس نبي الله، ولكنني أخاف أهل قريتي. يونس عليه السلام نبي الله أيها الناس، يونس عليه السلام نبي الله أيها الناس، يونس نبي الله نبي الله. من يشتري هذه الفخارة الجميلة؟ أريد هذه، كم ثمنها؟ قطعة. تفضل. شكرا. عندي موز، عندي رمان. من يشتري؟ من يشتري؟ أهلا، أريد هذه. حسنا، لدي أفضل أنواع التفاح، تذوق. أعطني هذه. قطعتان فقط. هل أذهب إلى القوم خوفا أم إلى يونس قناعة؟ لكن يونس عليه السلام على حق، وكل قومي على باطل. دعاهم ولكنهم ما استجابوا، فهاجر وهو شديد الألم. فلما مضى في السفينة تابوا، وخافوا عقاب شديد النقم. دعوا ربهم أنهم قد أجابوا، وخلوا عبادة صخر أصم. فما نال منهم هناك العذاب، كذلك يمحو الذنوب الندم. دعا للتقى يونس من غوى، ومن قد عفى الله في نينوى. دعا للتقى يونس من غوى، ومن قد عفى الله في نينوى. إن يونس الصالح يريد الذهاب معنا يا ولدي العزيز. يا مرحبا، يا مرحبا بالرجل المبارك يونس، يا مرحبا. يونس، لقد رغب يونس في الذهاب معنا بعدما كذبه قومه. على الجميع الاستعداد للإبحار، هيا. إن يونس الرجل الصالح يريد الابتعاد عن القرية لأنهم كفروا بالله وبنبوته. استعدوا، سوف تبحر السفينة. مع السلامة. رحل يونس عليه السلام عن القرية وأهلها الذين كذبوه وتمادوا بكفرهم وعنادهم. ولما طال ذلك عليه ضاق بهم ذرعا، فخرج منذرا إياهم بعذاب يأتيهم من الله بعد ثلاث. لعل يونس يسامحني، إنه نبي الله وأنا أؤمن بكل ما يدعو إليه، وسأطلب منه الدعاء لله كي يغفر لي. السلام عليكم يا إخوتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يونس عليه السلام في الداخل؟ جئته لأعلن إيماني. لقد تأخرنا جميعا، فرحل يونس يائسا من إيماننا به بعد أن جاهرناه بالكفر ولم نتعظ منه أبدا. يا لنا من قوم كفروا وعصوا وترددوا، وأنا واحد منكم. أيغفر الله لنا زلتنا بعد أن رحل نبي الله يونس؟ يونس يا رسول من الله، من تنادي أيها الرجل؟ فنبي الله غادرنا ولا حيلة لنا الآن يا أخي. إذن ستقع العقوبة على رؤوسنا جميعا، ستقع العقوبة التي أنذرنا بها يونس وقال إنها ستأتي بعد ثلاث. أجل ستقع يا إخوتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا إخوتي، أتظنون بجلوسكم أمام بيت النبي يونس عليه السلام أنكم سوف تنجون من العذاب؟ لا والله فلن تنجوا. والله لا سبيل أمامنا للنجاة إلا الندم يا أختي. إذن ما دمنا قد صدقنا دعوة يونس وندمنا على كفرنا بربه، فلندعو الله أن يغفر لنا ويرفع عنا البلاء، أفضل من أن نجلس أمام بابه. نعم يا أختي، هذا هو الرأي السديد، وما علينا الآن إلا أن نتضرع إلى الله سبحانه عسى أن يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. السفينة تهتز ولا بد من تخفيف الحمولة بإلقاء بعضها في البحر. هيا بسرعة يا رجال، ألقوا بكل شيء. ما هذا؟ الحمولة هنا، والخذ يا رجال. أيها الناس، لا يكفي ما ألقيناه. تجارتي وأموالي ذهبت. هذه أيضا. لقد تعبت كثيرا في كسبها. هيا تحركوا بسرعة يا رجال، أسرعوا. وهذه أيضا. هيا يا رجال، ضاعت تجارتي كلها. وزادت حمولة كبيرة. ما هي تجارتي كلها إلى البحر. وهذه أيضا. ألقي بذلك البرميل. ألقي بذلك البرميل. لم يبق معنا شيء. لا تزال الحمولة كبيرة. اسمعوني اسمعوني، يكفي يا رجال، السفينة ستغرق إذا استمرت الحال هكذا. ماذا سنفعل؟ لقد ألقينا بكل شيء ولم يبقى أمامنا إلا أن نلقي بأحدنا حتى نضمن سلامة الآخرين. يجب أن نفعل هذا كما يفعل البحارة عادة. نلقي بأحدنا وكيف يتم الاختيار؟ أخبرنا أيها الربان. كما يفعل البحارة في مثل حالنا، بهذا الوعاء سيلقي كل واحد منا سهمة، ثم نحركها ونطلب من أحدنا سحب السهم، والذي يخرج سهمه يلقي بنفسه في البحر. هل هذا واضح يا رجال؟ واضح أيها الربان. أيها الرجال، أنا سألقي بسهمي أولاً، لكني أرجوكم أن توافقوني على استثناء الرجل الصالح يونس من هذه القرعة، ولتبقى القرعة فيما بيننا. أتوافقون؟ أيها الربان، إن يونس يرفض أن يستثنى من هذه القرعة. إنه حقاً رجل صالح. غير معقول. حسناً، لنبدأ. تعال إلى هنا أيها الطفل، اختر واحداً. هيا. هذا ما اخترته. إنه سهم يونس الصالح، دعه وشأنه. لنعد القرعة، فالأسهم لم تخلط جيداً. عليك أن تختار أيها الربان بنفسك. سأختار هذا. مرة أخرى الرجل الصالح يونس. مرة أخرى. علينا أن نعيد القرعة مرة ثالثة. هات الوعاء، أنا سأهزه بقوة أكثر، وقم أنت يا أخي باختيار سهم في هذه المرة. هيا اختر أنت أرجوك. يا لها من مفارقة غريبة، للمرة الثالثة يخرج سهم يونس. إنها مشيئة الله، لا مفر منها. ماذا؟ مرة ثالثة. أيها الرجل الصالح يونس، رفضت الاستثناء. رفضت إعادة القرعة مرة رابعة. رميت نفسك في البحر إيمانا بقضاء الله وقدره. التقمك الحوت أيها الرجل الصالح. ليتك انتظرت قرعة أخرى أو تضحية من رجل غيرك. ليتك فعلت هذا، لكنها مشيئة الله ولا اعتراض على مشيئته. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين.